في ليلة القدر. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأزبات رواه الجماعة الترمذي. قال حدثنا إسماعيل بن علي وابن إبراهيم وكان يقول لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي. ومن ثقات الأزبات شيخ أحمد وشيخ الشافعي يعني هشام هشام الدستوائي. نسخات الأزبات رواه الجماعة نحن ذلك كثير. الذي قال لا ينال العلم براحة الجسد نسخات الأزبات رواه الجماعة عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وفي قول النوم من الفقهاء السبعة عن أبي سعيد الخدري سعد مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال اعتكف رسول الله اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فقال إني أريد ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. نعم والحديث لفظ عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر. فإذا كان يمسي حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان معه يعني ما كان معتكفا معه ونوى قام بشهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر أواخر ابتغوها في العشر أواخر. هناك رواية أن جبريل قال إن الذي تطلب أمامك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتكف في العشر الأوائل من أجل ليلة القدر واعتكف في العشر الأواخر أنها في العشر الأواسط أيضا لليلة القدر حتى قال له جبريل إن الذي تطلب أمامك يعني في العشر الأواخر. طبعا مسألة ليلة القدر والقول ليلة القدر وأنها كل سنة يعني بلغت 40 قول أقوال كثيرة جدا. فنقول الأصل أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر يعني لابد أن نقول حتى نبين الأخوان أن ليلة القدر منحصرة في رمضان وليست في غير رمضان. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. فليلة القدر في رمضان منحصرة في رمضان ليست في كل سنة كما قال البعض وهي منحصرة في رمضان في العشر الأواخر في الشفع والوتر في الشفع والوتر وإن كانت هي أرجى في الوتر. طبعا إذا قلنا ما الدلالة أنها يمكن أن تكون في شفع في قولي في سابعة في تسعة تبقى في سابعة تبقى في خمسة تبقى هذه تكون على الشفع وباقي الأدلة والأثار جاءت على الوتر. يكاد يكون الاتفاق على أنها بين البقاء بأن ليلة القدر في العشر الأواخر وأرجاها عند الشافعية أرجاها عند الشافعية هي ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين. والحق كما قلنا قال التمسوها في العشر الأواخر وفي رواية التمسوها في العشر الأواخر في الوتر يعني في الوتر منها. يعني التمسوها في الأوتار (تصفيق) والشافعية يقولون أنها لا تلزم ليلة معينة بل هي متنقلة، وهذا صحيح، في كل عام تتنقل، وإن كان البعض يراها ثابتة في ليلة 27 كأبي وغيره، وإن قالوا أن ابن عباس أيضا يقول بذلك، والصحيح أنها متنقلة ولا تلزم ليلة بعينها، وهذا الراجح الصحيح عند الشافعية وعند جمهور الفقهاء. وسميت ليلة القدر بليلة القدر لعظيم شرفها أو لعظيم مكانتها وشرفها وشريف قدرها عند ربنا جل في علاه، ويحدث فيها ما فيها من الخير. قال وصفها الله جل في علاه ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها أمور عظام، أولا العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ولما سئل العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأواخر من ذي الحجة، فكانت الإجابة الصحيحة على التفصيل العشر الأواخر من رمضان والعشر الأواخر من ذي الحجة، أما النهار فالأيام العشر الأواخر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان في الأيام، وفي الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأواخر من ذي الحجة في الليالي، أما الأيام لأن فيها عرفة وفيها يوم النحر ويوم التروية، وكلها أيام شريفة وأعياد. وأما العشر الأواخر من رمضان ففيها ليلة القدر، وفي ليلة القدر أنه نزل القرآن جملة واحدة على بيت العزة كما قال ابن عباس إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفيها أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من ألف من العمل في ألف شهر، والإشارة فيها يفرق فيها كل أمر حكيم كما قال ربنا الحكيم سبحانه وجل وعلا. كما قال ابن عباس لعظم شأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، يكتب المولود والذي سيموت والذي سيحج والتجارة والسفك والإيمان والكفر والملك وغير ذلك، كلها تكتب في ليلة القدر. كما قال الله تعالى فيها يفرغ كل أمر حكيم، ومن شرفها تتنزل الملائكة والروح، الروح هنا جبريل عليه السلام، وذكر خاصا بعد عام للتأكيد على المكانة والمنزلة، كل ملائكة تتنزل. ولذلك قالوا في ليلة القدر تعرف منها ترى رقة القلب ودمعة العين والإحساس المرهف من تسليم الملائكة على بني آدم الذين يطيعون ربه في هذه الأيام المباركات. يبقى لنا مسألة أخيرة في الكلام على أن كما بينا الراجح أنها متنقلة في ليالي العشر، حتى شفع منها حتى شفع منها، لكن الأرجح في الأوتار، وهي في كل عام تتنقل لا تكون ثابتة بيوم، والحكمة من إخفائها لشدة الاجتهاد. ولذلك كان النبي إذا دخل العشر شد المئزر واجتهد اجتهادا عظيما في عبادة الله جل وعلا. أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل. تبقى مسألة أخيرة في ليلة القدر المتنقلة، هي أن الخير قد يعلم وقد يضيع بالمجادلة، ولا بد لطالب العلم أن يكون حريصا في فهم هذا، جداله قد يذهب عنه العلم لا سيما لم يكن على الحق، والمشاحنة تذهب بالخير، بل المشاحنة تمنع المغفرة ورفع الأعمال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد أريت ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت. وليس المعنى أنها رفعت ليلة القدر رفعت، لا، رفع تعيينها توقيتها لا يعلمه، وكان قد علم، لكن هو قال يعني كنت في صبيحتها أسجد على ماء وطين. فقال جابر أنه رأى ذلك في الآية 21. وحتى لو قلنا في الآية 21 الذي قال فيها الشافعي أنها أرجى الليالي التي يكون فيها ليلة القدر، هي متنقلة، متنقلة في كل عام تتنقل. فللمشاحنة والجدال نسي النبي تعيين وتوقيت ليلة القدر، لتعلم أن النزاع يذهب بقوة الأمة. لذلك قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقد جاء موقوفا مرفوعا، وقال كونوا عباد الله إخوانا. لذلك نهيب طلبة العلم إلى عدم التنازع وعدم الافتراق وعدم الاختلاف وعدم التحزب البدعي الذي يؤدي إلى الفرقة التي تؤدي إلى الحرقة. العجب كل العجب ممن ترسم العلم وادعاه ثم تراه بلسان حاله ولسان قاله من خالفنا ولو 1% ليس معنا، ومن اتفق معنا فهو حبيبنا وعلى رؤوسنا، ومن يخالفنا فهو عدو لنا. شاء من شاء وأبى من أبى، هذه حقيقة مرة تقع. انظر إلى المنازعة، رفع هذا الخير العميم من النبي الأمين بسبب هذه المنازعة. لذلك قال النبي تطوع ولا تختلف، قال كونوا عباد الله إخوانا، وقال أبي دعوة الجاهلية لما قال يا للأنصار، قال الآخر يا للمهاجرين، فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. كل ذلك من أجل الوفاق والاتفاق والتحابب وعدم الضغائن ووغر الصدور. ولا يدخل الجنة إلا كل صدوق اللسان مخموم القلب، القلب التقي النقي الذي لا يحمل غلا ولا بغضا ولا حقدا على أحد. لذلك قال النبي كونوا عباد الله إخوان، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. إذا من الحكم العظيمة، من حكم الله العظيمة في إخفاء ليلة القدر من أجل الاجتهاد في طاعة الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: تأكد الاجتهاد في مواسم الخيرات، ولذلك كان النبي يعتكف العشر الأوائل ثم الأواسط، ثم قال له جبريل إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر من أجل ليلة القدر. من شؤم التنازع رفع الخيرات، من شؤم التنازع رفع الخيرات. إخفاء التعيين في مواطن أو في توقيت الخيط من أجل التنافس على الصالحات، من أجل التنافس بالصالحات. وهذه حكمة الباري في إخفاء ليلة القدر. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. بس قالوا لي الأسئلة بقى الآن، مش الأسئلة، كان في سؤال نعيم بعد مش اللي أذهبه، أريد الأسئلة بعد إذنك. أنا مغتربة وأريد السفر إلى بلدي لزيارة أمي في عيد الفطر، المهم إن شاء الله ليس معي محرم، لكن أنا أسافر مع صحبة صالحة، هل يجوز هذا شرعا؟ لا يجوز شرعا. السفر بمأمن مع صحبة شارع صالحة في الحج والعمرة الفريضة فقط، كمان الفريضة فقط. حديث ابن عباس على التعميم قال النبي الأمين: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هنا يتخذ الخافة الشافع أقول لنسان في الصف العشر آخر في الوتر. هنا على الأغلب يا أبا الوريد، كما قلت في سابقة في التاسعة هذه تدل على أو سابعة تدل على الشفع، لكن في الوتر من في الأوتار منها على الأغلب يعني تحكيدا. ما الدليل على كون ليلة القدر متنقلة؟ دلالة واضحة جدا، جزم ابن عباس أنها في 27، جزم جابر أنه رأى الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنها 21، وجزم غير ابن مسعود أو غير ابن مسعود ما أذكره الآن على أنها ليلة 23. هذا دلالة واضحة جدا على أنها حقا كانت في 21 وأيضا كانت في 27، وتأكد الصحابة من بعض الأمارات على ذلك. فهنا اختلاف الصحابة هي 21 23 27 ده واضحة جدا أنها تتنقل، وهذا الجمع بين هذه الأدلة. هل يصح المسلم أن يقدم في رمضان الطعام؟ لا ليس لا يصح المسلم أن يفعل ذلك، لأن هذا تدني فهو يجبر أن يعظم ما هو فيه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان كافرا شريفا على الهلاك وأيضا يحتاج إلى الطعام، ماشي هذا خير، غير كده لا ما يجوز. هل يمكن القول بأن هذا القدر 29 أرجم أي يوم إلا هذه الأمة تترقب فيها ويكون فيها رحمة فيه؟ قد قال أبي ذلك وقال ابن عباس ذلك، نقول أرجى نعم لكن نقول ثابتة لا، وهي الحق كما قلنا متنقلة. أنا أدين الله بأنها متنقلة في الأوتار من العشر الأواخر. الأفضل الكتابي يوم صومهم حسب شرعهم، فليأتم المسلم لو عانى طعام انا اجب ما ادريكم لمن يمسك الجوال والمصحف ليتابع صلاه الامام في الصلاه، له ذلك له ذلك. والا فكان مولى عائشه ياخذ المصحف ويقرا منه ويصلي بها. طلب الدعاء من الغير يجوز يجوز. قال عكاشة بن حصن يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، واقره النبي. والحديث ان كان في ضعف العمر قال يا خير لا تنسانا من فضل دعائك. اما كلام الامام ابن تيمية انه خلاف الاولى لا تسأل الناس شيئا لا يدخل فيه، صحيح انه يجوز السؤال او طلب الدعاء من الغيب ممن يتوسل فيه صلاح. الحقن المسكنة في العضلات لا تفطر، هذا قول الفقهاء في مسألة الجوف ضعيف جدا لا تفطر. الحقن الانسولين لمرض السكر من الفطرات، انا مش عارف الانسولين هذا طعام ينزل منزلة الطعام ولا لا؟ ما اعرف ينزل الانسولين، الانسولين ما اعرف اذا كان ينزل منزلة الطعام ام لا. لو ينزل منزلة الطعام يبقى يفطر به، وان لم ينزل منزلة الطعام فلا يفطر به. فالافضل صلاة التراويح ان يصليها المرء منفردا في بيته ام مع امامه امامي في جماعه، مع امامي في جماعه. حياكم الله وبياكم احسن الله عليكم. من الذي سيرى وجه الله يوم القيامة ومن الذي سيحجب عنه؟ عديم. الذي سيرى الله هو المؤمن التقي النقي صاحب السنة، والذي سيحجب عن رؤية الله جل وعلا الكافر. وقد يحجب المبتدع بعض الشيء إلا أن يدخل الجنة بعد ذلك بعموم قول الله جل في علاه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. وطبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذه في الدنيا، أما في الآخرة. فالمؤمنون يرون ربهم، أما الكافرون فلا يرون ربهم. ويحجب أهل البدع إلى أن يدخلوا الجنة. زاد معي مدة حيضها 6 أيام في هذا الشهر، زادت المدة إلى 12 يوم، ولا زال الدم مستمرا معها. تسأل تعتمد الصحابة، طب هي تنظر في نفسها الآن، تبقى على الحيض، تبقى على الحيض في حكم الحيض ما لم يعبر الدم 15 يوم، وتنظر في استمرار الدم، هل يستمر نزول الدم الى بعد 15 يوم؟ لو عبر 15 يوم هذه مستحاضة، واذا كانت مستحاضة نقول لها ارجعي الى عادتك، العادة الاولى 5 ايام 6 ايام 7 ايام، وبعد ذلك اغتسلي واغسلي المحل حتى لو الدم نازل، تحفظي واغسلي المحل وتوضئي كل صلاة وصلي وتكون صلاة صحيحة بذلك. لكن هذه الاخت لابد تنتظر وتنظر، هل ترى القصة البيضاء قبل اليوم 15؟ لو رأت القصة البيضاء فهذا كله حيض وتقضيه. فإن لم ترى القصة البيضاء وعبر الدم 15 يوم في اليوم 16 تغتسل وتحسب نفسها مستحاضة، وتحسب أيام الحيض فقط 6 أيام و 7 أيام التي كانت تحيضهن، ثم بعد ذلك تقضيها بعد رمضان وتصوم وتصلي، لكن عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة. كيف هو كافر بالله ويقول ان الله اعطاه المال لمكانته؟ نعم هو كافر بالله، لانه جحد بربوبيه الله جل في علاه ونازع الله في ربوبيته، كفر بالنعائم. سؤالي رجاء، اين سؤالك يا عبد الرحمن؟ ما ارى لو مريض معدة اضطر الى وضع يده للترجيع وهو صائم هل يفطر؟ ان لم يضع اصبعه في حلقه لا يفطر. لم يضع اصبعه في حلقي لا يفطر، لان غالبا وضع اليد على المعدة يعني لا يجعل المرء يقي الا بصعوبة، لكن لو وضع اصبعه في فمه يفطر عليه الامساك وجوبا وعليه القضاء. قال من زرعه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فليقضي. هل هناك أسئلة أخرى؟ فأولئك لهم جزاء الضعف. هل مضاعفة الجزاء تكون لها أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ وأيضا الفتنة فيها أعظم والنفس تظن بها عندها. لا لا، قد يستدل به، يستدل به، لكن ليس فاصلا، لكن ليس فاصلا. نعم. ولذلك على ما قال ابن تيمية وغيره، الفاصل في ذلك كيف كان أخلص وأعبد لله جل وعلا، صابرا كان أو شاكرا. ففي كل عبادة كلما كان أخلص لله فيها كلما ارتقى منزلة. يقول لو زار صغير المسلم في رمضان فليس له أن يقدم له ضيافة. نعم، ليس له ذلك تعظيما لما هو عليه، ويعتذر من أجل ذلك، ويقول انتظر معنا إلى الليل ونتحفك بضيافتك. بركت يا زول، أحسن الله إليك وشكر لك ورفع مقامك ويسر عليك أمرك، رجاء ندعو لي. رجاء. الأنسولين يحرق السكر في الدم ضد الطعام. طيب لم يكن فيتامين ولا طعام فإنه لا يفطر. قطرة الأنف تفطر. نعم، قطرة الأنف لأنها منفذ صريح للحلق، وأصل قول النبي بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. قلت لا يأس من المسلم، لكن لابد أن يعظم هو فيه إن كان صائما. أما لم يكن صائما هو أعانه على ذلك، فيه نظر، لأنه إقرار بعبادة منسوخة، فيه نظر. هل قرأت الفاتحة بسرعة تجوز حتى لو أعطى الحرف حقا ويكون مثابت اللحن؟ نعم نعم، له أن يسرع لكن لا يلحن بتغيير المعنى. هل تفطر 15 يوم؟ نعم، حتى تنظر إذا انقطع الدم أو رأت القصة البيضاء، فكل ذلك حيض، وإلا فهي مستحاضة فترجع بعد ذلك. وزادكم ربي من فضلي. جزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله عليك، بركة من الأبرار. السفر من غير محرم أستطيع أن أدعو أحدا من محارم السفر معي؟ نعم، هذا هو. هل يجوز تسجيل قراءة القرآن لشيخ ما لأنها قراءة طيبة؟ نعم يجوز. نعم، هذا باب نشر الخير. الحمد لله، جزاكم الله خيرا يا زول، اعلم ذلك وربي، ربي يحفظك من كل سوء. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم، اني احبكم جميعا في الله، احسن الله عليكم، انا خادم لكم، ما انا الا خادم، والله ما انا الا خادم. بركتم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، اني احبكم جميعا في الله. استميحكم عذرا على التقصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.